تأييدا للنداء الموجه إلى الأمة الكورية قاطبة والمتخذ في الاجتماع المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها، أصدرت الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم العاشر من هذا الشهر بيانا وأدلى الناطق بلسان الجمعية ذاتها بحديث تحت عنوان ستبني الأمة كلها الدولة القوية الموحدة المكرمة والمزدهرة حتما بتضافر قواها.